الكلام يقع في أن الألفاظ هل هي موضوعة بالمعاني بقيد الإرادة أم لا، أم أن الألفاظ موضوعة لذوات المعاني، أم أن الألفاظ موضوعة لذوات المعاني بلا أن تكون مراد. مثلا كلمة زيت، كلمة زيت إذا صرف قلت زيت، لكن كلمة آن إحسان نعم بدنا نقلت زيت، هنا هم أطع عندي إرادة، يعني إرادة ومعنى زيت، أريد المعنى زيت آن فقط اطرحت اللفظ ولا شعور ما تعدي، فهذا اللفظ اطرحته من دون أن أريد المعنى. أو أكثر بعض المرات تشوف واحد بالنوم يحكي هواية يقول زيد قائم أمر جالس، أو أكثر غير هذا الحد، مع أنه لا يريد معنى أمر ولا يريد معنى جالس ولا ولا ولا ولا. ففي هذه الحالة إرادة ما موجودة، فإذا إرادة ما موجودة فاللفظ موضوع بعد المعنى، هذا المعنى الذي ما مراه، هذا المعنى المجمع هنا معنى ذاته ما أريده، معنى قائم وما إرادة ما أطوله، هل مع ذلك كلمة زيد أو قائم موضوع لهذا المعنى الذي طرب على أنه ما أريده، أو أنه لا، نقول الألفاظ موضوع للمعاني بقيد أن تكون مراد. فشوفت ما أريد أنا ذات زيت، ها ملتفت جاء ذهناني ملتفت إلى ذات زيت وإلى معنى القيام، وأريد أن تفهيم معنى زيت ومعنى القيام، فقلت زيد قائم، فهنا المعنى مراد، معنى زيد مراد ومعنى القيام مراد، حينئذ نقول اللفظ موضوع لهذا المعنى. فالخلاصة، هل الألفاظ موضوع للمعاني بشرط أن تكون تلك المعاني مرادة؟ المراد للمتكلم اللي بعد يأتي، أو أنها لا، الواضع وضع كلمة زيد لذات زيد، سواء كان ذات زيد مرادة كما في صورة الاتفاق الشرط في ذات سنة ذات زيد بريد، أو كان ذات زيد غير مرادة كما مرادة إذا كان متفق، أو غير مرادة إذا لم يكن متفق. هذا بحث وقع فيما بينهم. والآخر برأيك أن الألفاظ موضوعة للمعاني بهكذا ذوات المعاني لا بقيد أن يكون المعنى مرادا، واستدل على ذلك بثلاثة وجوه. الوجه الأول يقول أنت قد عرفت فيما سبق أن قصد المعنى، قصد المعنى يعني إرادة المعنى، قصد إرادة ربك، قصد المعنى بكل أشكاله هو خارج عن المعنى الموضوع له وخارج عن المعنى المستعمل فيه. قصد المعنى بأنحاء يعني شنو؟ على نحو الآلية أو على نحو هذا الأشكال، أنا قصد المعنى قد مرة أقصد على نحو الآلية، قد مرة على نحو الاستقلال، قد مرة أقصد المعنى ماذا؟ على نحو الإخبار عنه، قد مرة أقصد على نحو الإيجاد والإنشاء، قد مرة أقصد على نحو الإشارة، قد مرة أقصد المعنى على نحو مثلا ماذا الخطاب، قد مرة أقصد بشكل عام. هذه أشكال وأنحاء لقصد المعنى، وأنت قد عرفت في الأحقاق السابقة أن قصد المعنى من آلية أو استقلالية أو إحصائية أو إنشائية أو قلنا كل هذه من شؤون الاستعمال، من توابع الاستعمال، وما ينشأ من الاستعمال لا يمكن أن يكون مأخوذا في المعنى الموضوع له أو في المعنى المستعمل به. لأن قلنا الاستعمال عملية متأخرة عنه عن المعنى الموضوع له والمعنى المستعمل فيه. أول يتم نستعرض معنى موضوع له، يتم معنى يتم عريف أستعمل اللفظ به، يتم نستعرض معنى أستعمل به اللفظ داخل وكذا بعدين استعمال به. فالاستعمال متأخر عن الوضع وعن المعنى المستعمل فيه اللفظ. وما يأتي إذا كان كمان متأخر وظن قصد المعنى من إساءة وإنشاء ومعبرؤالية واستقلال و قصد المعنى القدر والإرادة، إرادة المعنى بأي شيء يجب مخارجه لأنها من شؤون الاستعمال، وما كان من شؤون الاستعمال لا يمكن أخذه في الموضوع له أو في المعنى المستعمل فيه، وإلا ينجر أن يكون ما هو متأخر مأخوذ فيما هو متقدم، يعني ما هو متقدم بعبارة أوضاع متقدم، ما هو متأخر متقدم فيه، وهذا مستحيل. هذا دليله الأول قدس سره، هذا سنطبقه أو بعدين ننتقل إلى الدليل الثاني حتى ما نحتاج إلا إلى إعادة من جد وجديد. كيف أنا تفضل الأبناء من محسن ما أدري بلا أن تشرح لنا الموضوع ما في مثل، يعني ما في مثل يا مثل فأنا أضغطت في هذا قلت على أنه يعني أصل موضوع فقط لما أن كلمة زيت أو كلمة قائم قد مر المعنى أريده كما إذا كنت ملتفت هذول زيدين قائم يا زيد تعال ايش أقول؟ هنا هم أريد المعنى زيد وهم أريد المعنى تعال اثنين ما أريده ومر المعنى مرة كما إذا بنهم وقلت زيدين تعال عليكم السلام ورحمة الله فهنا المعنى مرة ففي صورة كون المعنى مراد تبقى زيد على المعرفة أنه زيد وضعت لذلك الفذان أم ننفض أن نقول على أن كلمة زيد وضعت للذات في حالة ما إذا كان هاي الذات مرادة، وأما إذا لم تكن مرادة فكلمة زيد ما موضوع. هذا عنوان بحث أن الألفاظ هل موضوع لذوات المعاني أو موضوع للمعاني في صورة أن تكون تلك المعاني مرادة. الآخر مش في دعوة أن الألفاظ موضوع للمعاني لا بقيد أن تكون لذوات المعاني، واستدل بذلك على ذلك ثلاثة وجوه. الوجه الأول هذا الذي بينا قلنا على أنه في الأبحاث السابقة تقدم حجة أن قصد المعنى قصد المعنى يعني إرادة المعنى اللي بيقصد المعنى إلى أشكال، مرة أقصد المعنى على نحو الآلية كما في الحروف أو على نحو الاستقلالية كما في الأسماء أو على نحو الحكائية كما في باب الإخبار أو على نحو الإنشاء والإنجاز كما في باب الإنشاء أو غير ذلك. قصد المعنى وإرادة المعنى ليست دخيلة بنا في المعنى المستعمل فيه أو الموضوع له. ليه؟ لأن هذه من شؤون الاستعمال، يعني هذه من شؤون الاستعمال، يعني الإرادة على إرادة المعنى على نحو الآلية أو إرادة على نحو الاستقلالية أو إرادة على نحو الحكائية، هذه من شؤون الاستعمال. يعني الاستعمال مرة يكون إنشاء، مرة يكون خبر، مرة يكون استعمال على نحو الآلية، مرة على نحو الاستقلالية، هذه من شؤون الاستعمال. هذا الاستعمال وما كان من شؤون الاستعمال والمقصود الاستعمال متأخر، فلا يمكن أن يكون هذا الذي من شؤون الاستعمال مأخوذ في المتقدم. الخامس، لا ريب في كون الألفاظ موضوعة بأزاء معانيها. لفظ زيد موضوع بأزاء معناه، معناه شنو ذات زيد؟ من حيث هي، لا من حيث هي مرادة، لا بقيد أن يكون ذلك المعنى مراد، لا من حيث هي مرادة للا صيغها، لا صيغها لا بدنا لافظ الألفاظ ها إيه؟ لافظ هو المتكلم صحيح، لكن لافظ الهاء، الهاء لمن ترجع لافظ الألفاظ من ذلك. أنا أقول من ذلك ثلاثة، الوجه الأول لما عرفت وين عرفت؟ في بحث الحروف والأسماء والخبر والإنشاء والضمائر وأسماء الإشارة لما عرفت لما لا مزيد عليه من أن قصد المعنى قصد قلت الإرادة. هذا الوجه الأول قصد الإرادة، يعني قصد المعنى عن إرادة على أنحائه، قصد المعنى على أنحائه يعني بجميع أشكاله وأنحائه، أنحائه قصد المعنى. فإن قصد المعنى فمرة أقول أقصد المعنى عن نحو الآلية، من على نحو الاستقلالية، فمرة على نحو الإنشاء، فمرة على هاي أشكال قصد المعنى، قصد المعنى وإرادة المعنى بجميع أشكاله من مقومات الاستعمال، من شؤونه استعمال مرة يصير على نحو إنشائية، مرة يصير على نحو إنشائية، مرة يصير على نحو قصد معنى آلة، مرة على نحو ماذا استقلالين، مرة إشارة وهكذا. هاي شؤون وأنحاء وصفات الاستعمال. إذا من مقامات الاستعمال قصد المعنى يعني الإرادة، إرادة المعنى. إذا كانت من شؤون الاستعمال إرادة معنى بأي شكل من أشكاله من شؤون الاستعمال فلا يكون، يعني فلا يكاد يكون، يعني قصد المعنى يعني الإرادة من قيود المستعمل فيه طبيعي، وبالأولى ما يمكن أن يكون من قيود الموضوع له. أنت يكون حل تقول لأن الاستعمال متأخر عن المعنى المستعمل فيه، هو الموضوع له، فأخذ ما هو من مقومات الاستعمال المعنى المستعمل فيه والموضوع له، يلزم منه أخذ ما هو متأخر في المتقدم، أو يلزم صورات متأخر المتقدم فيه. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني هذا مباشر، هذا الوجه الثاني يقولها الوجه الثاني أن يقال لو كانت الألفاظ موضوعة، تكرر لو كانت الألفاظ موضوعة لمعانيها بقيد أن تكون مرادة، يلزم من ذلك لو قلت زيد قائم أو قلت هاي أو قلت هم ناس التفت الإعلام اثنين ناس يجب مثل بهم العرض أو قلت ضرب زيد، يلزم المجازية في لفظ الضرب وفي لفظ هاي المثال الثاني، ويلزم المجازية في كلمة زيد وفي كلمة قائم هاي المثال الثاني. ليش يلزم المجازية؟ أكرر من الأول، من الأول أكرر لو كان مثل الألفاظ موضوعة لمعانيها بقيد أن تكون مرادة، يلزم لو قلت زيد قائم يكون مجازية هم في كلمة زيد أتو هم في كلمة قائم، ولو قلت ضرب زيد يلزم مجازية هم في ضرب هم في زيد، يبقى ليش يلزم المجازية؟ لأنه بلا إشكال اسمع لهذا، لأنه بلا إشكال لما أقول زيد قائم ما هو الذي حملته على زيد؟ بما هو القيام بما هو مراد. أقول لما قلت زيد قائم أنا حملت القيام عليه من قلت لكن يا قيام بلا إشكال القيام بما هو حملت عليه من هو القيام بما هو مراد احملت علينا على زيد، بل ذات القيام حملته علينا على زيد، فإذا كان ذات القيام احملت علينا على زيد يلزم المجازية. ليش يلزم المجازية؟ لأنه كلمة قائم علم الموضوع للمعنى بقيد للقيام بقيد أن يكون مرادا، والمفروض لما استعملت معنى كلمة قائم ما استعملت في المعنى مع الإرادة، وإنما استعملت كلمة قائم دينا في ذات القيام مع إلغاء قيد الإرادة، الجزء المعنى الموضوع له غيره، فكلمة قائم إذا ما استعملت دينا في تمام المعنى الموضوع له، لأن الألفاظ لو كانت موضوعة للمعنى مع الإرادة إذا الموضوع له راح يصير معنى بقيد أن يكون مراد، يعني راح يصير المعنى الموضوع له مرتب منين؟ من جزئين، ماشي؟ فكلمة قائم إذا استعملتها في كل الجزئين في المعنى في معنى القيام مع إرادته يلزم حينئذ أن يكون صحيح. أما لو استعملت كلمة قائم في ذات القيام من دون قيد الإرادة فلا يكون في المعنى حقيقة بل يكون معنى مجازي لأن نستعمل الكلمة قائم في تمام معناها الموضوع له. ونحن قد قلنا بأنه بالوجه لما أقول زيد قائمون كلمة قائم اللي بيحمل الفعل إعلامه على زيد أي شيء خمنته ذات القيام أو القيام بقيد أن يكون مراد ذات القيام أصلا الإرادة أنا ما من تفسيرها حتى أقول استعمل الكلمة قائم في من؟ في قاف القيام مع قيد أن يكون مراد هذا ما من تفسيرها فإذا كلمة قائم مستعملة في ذات القيام فيجب أن يكون الاستعمال فيها مجاز مع أننا بالوجدان لا نشعر بالمجازية وبالعناية وبالمسامحة لا نشعر بذلك وهكذا في من في كلمة زين اللي هي موضوع يلزم المجازية فيها أيضا في نفس هذا الكلام لأن لو كان كلمة زين موضوع لذات زين بقيد أن يكون مرادا متى يكون استعمال كلمة زين حقيقي إذا استعملت كلمة في مجموعة جزئين يعني في ذات زين مع قيد أما إذا استعملت في ذات زين ليس استعمالها حين إذن يعني استعمال مجاز يعني ليس استعمال في تمام المعنى موضوع له وحين أذن لما أقول زيد قائم على ماذا جعلته موضوعا ذات زيد جعلت موضوع في زيد مع قيد مع قيد الإرادة جعلت موضوع فإذا ذات زيد جعلت موضوع يلزم أن يكون كلمة زيد استعمالها مجاز يعني ما استعملت فيه كل الجزئين مع أننا لا نشعر بهما في المجازية بلا هذا وين في المثال الأول نفس الحديث ما تعدد وين في المثال الثاني لما أقول ضرب زيد إذا كلمة ضرب موضوع علم للضرب بقيد أن يكون مرادا إيش مو الكلمة ضرب إذا استعملها حقيقي إذا استعملت أو ردت فات الضرب مع هذا مع الإرادة ذا اللي سيناتي أما إذا استعملت في ذات الضرب يكون هل مجال لأنه استعمال في غير ما وضع حسب وأنا حينما أقول ضرب زيدون مو هو الذي جعلته مسند ضرب مسند وزيد تقول ماذا الجملة الفعلية نقول مسند وصل إلى ضرب مو هو الذي جعلته مسند إلى زيد ذات الضرب نظر بقيد نظر بقيد أن يكون مراد وهذا قول بالوجدان انت بعد ايش اربعات ماذا بالوجدان انا الذي انفع الى زيد ذات الضرب انفع الى زيد مو الضرب بما هو مراد منسوبه الى زيد فيجب ان يصير كلمه ضرب استعمالها مجازي مع اننا لا نشعر بالمجاز وهكذا في كلمه زيد ضرب زيد هم في الاحتياج يجب ان يكون المسند اليه استعماله مجازي لان الذي جعلت المسند اليه ما هو ذات زيد من الذات بقيد ان تكون مراده فاذا كان ذات زيد فيجب أن يكون الاستعمال فيها مجازيا في كلمة زيد لو كانت الألفاظ موضوعة للمعاني بقيد أن تكون مرادة يلزم الاستعمال مجازي هذا هو الوجه الثاني لذلك يقول هذا مضافا إلى ضرورة صحة الحمل والإسناد أقرأ لك العبارة وبعدين أبي وحدة وحدة إذا في محتاجة أحسير هذا مضافا إلى ضرورة صحة الحمل والإسناد في الجمل بلا تصرف إلى أن نتصرف فينا في ألفاظ الأطراف مع أنه لو كانت موضوعة لها بما هي مرادة لما صح بدونه بداهة أن المحمول على زيد في زيد قائم والمسند إليه في ضرب زيد مثلا إن هو هو نفس القيام هو نفس الضار لا بما هما مرادا طب أرجع من أول العبارة هذا مضافا إلى ضرورة ربما عن البداهة هذا مضافا إلى ضرورة صحة الحمل صحة الحمل فينا الجملة الإسمية زيد قائم والإسناد وين ناظر علما إلى الجملة الفعلية ضرب زيدون يقول يصح الحمل في الجملة الإسمية ويصح الإسناد في الجملة الفعلية في الجمل بلا تصرف بلا أن نتصرف في ألفاظ الأطراف الأطراف يا الأطراف أطراف الجمل المبتدأ والموضوع محمول أو المسند والمسند إليه يعني احنا ما نشاهد تصرف بالوجدان. فلو كانت الالفاظ موضوع على المعاني بقيد ان يكون مرادة يلزم من ذلك ماذا؟ التصرف، لانه بالوجدان احنا نشوف على ان المحمول الموضوع ياهو ذات زي وذات القيم، يعني من دون قيد الارادة. فلو كان الالفاظ موضوع على المعاني بقيد الارادة معنى ذلك جردنا كلمة زي يا كلمة ضر من جربناها، او كلمة قائم من جربناها، من قيد الارادة يلزم التدريب والتصرف الالفاظ سيد المجاز، مع أننا لا نشعر بذلك أبدا. بلا تطرف بلا إيه؟ بلا أن تطرف لي من يصير؟ لأن أجرب كلمة زيت لما أريد أستعمل كلمة زيت أجرب المعنى من قيد الإرادة، يعني أستعمل كلمة إذا كانت لفظ زيت موضوع لذا زيت مع قيد الإرادة فيلزم من ذلك لما أقول زيد قائم يكون جربت، يعني جربت المعنى جربت منين؟ من الإرادة، من قيد الإرادة، يعني الإيد قيد الإرادة فقط استعملت كلمة زيتين في ذات زيدين، وهذا التجريد ماذا يستلزم؟ المجازية والعناية، فمو التصرف هو نفس المجازية، لا، المجازية والعناية أمر يجي شكل بعد التجريد، لما أجرد المعنى من أحد قيده ثم أستعمل النفس فيه يلزم من ذلك المجازية والعناية إلى أن أشعر بتصرف يعني بالتجريد في ألفاظ الأطراف، أطراف يعني محمول الموضوع؟ بل مع أنه لو كانت يا لسان تعمل ألفاظ مثل زي مثل قاعد مثل ضربة موضوعة للمعاني إيه لها للمعاني عليكم السلام ورحمة الله بما هي مرادة لما صح بدونه، يعني لما صح شنو لما صح بدونه؟ لما صح الحمل والإسناد بدونه، يعني بدون التصرف، بدون التصرف الذي تصرفه بالنسبة يعني أجرد المعنى من قيد الإرادة. ليش يابا يلزم لو كانت هذا السهولة، ليش يلزم لو كانت الألفاظ موضوعة للمعاني بقيد الإرادة يلزم التدريج؟ وين التدريج؟ لو قلت زيد قائم يعني أنزلت بالوجدان، لما أقول زيد قائم يا ولدي فعلت موضوع هاي يا ولدي فعلت محمول ذات القيام، فإذا ذات زيد فعلت موضوع ذات القيام فعلت محمول، فإذا لو كان لفظ زيد موضوع لذات مع الإرادة معنى ذلك أنه جربت ذات زيد القيام من الإرادة فيلزم المجاز. بداهتي هاي بداهتي تعليل علما إلى أنه يلزم التفرغ، يلزم التفرغ مع أنه لو كانت موضوعة لما صح بدونه، يعني لما صح الحمل والإسناد بدون التفرغ. ليش لما صح بدون التفرغ؟ بداهة أن المحمول على زيد في من؟ في زيد قاع المحمول شنو هو المحمول؟ على قيامه. والمسند إليه في ضرب زيد مثلا شنو هو؟ هو نفس القيام أو نفس الضرب لا بما هما مرادان. فإذا الألفاظ وضع المعنى بقيد الإرادة معنى ذلك جربنا المعنى بقيد الإرادة هذا المجازي. أقول إن أنا مو غلط قال والمسند إليه في ضرب زيد مو المناسب يقول والمسند شلون قال والمسند إليه؟ فأنت شو مش أقول أني أنا لا هو قصد إن أنا من المسند مع المسند إليه ما أعرف القيام مقصود الضرب شو ما شاء بقرينة شنو قوله هو نفس القيام والضرب. فإذا كان نفس القيام والضرب إذا كان مقصود المسند إليه والضرب فإذا شلون قال والمسند إليه؟ من هات يقول والمسند لأن ضرب مسند مو مسند إليه. بل شو تفضل فيه؟ تتراجع إلى زيد. أحسنتم أحسنتم الجواب هذا أن كلمة إليه رابعة إلى زيد يعني هيك يصير والمسند إلى زيد هو بس قل له يا رجال ليش تصير كلمة إليه حتى حين أذن تشبهنا زين مع أنه يلزم هذا الأسلوب شو نفى أن يريدنا هذا فقط ذكر المحمول والمسند فأقول ما جاء بعد الموضوع ما جاء هو المسند إليه ما قال يلزم التجريد في زين لا هو فقط تعرف قال يلزم التجريد فيما في كلمة قائم وفي كلمة ماذا ضرب وماذا يلزم التجريد أيضا في كلمة زيد؟ حيث ما جاز يعني مساء، لا ما مساء بس يجيب الشكر لما يذكر الدليل الثاني أو يخلص إن شاء الله بعدين يجي يقول ماذا يلزم التجريد فينا. عشان يصير هذا لابد ما أدري الله تفسيره يصير لابد بعض مرات واحد يكتب ويخلينا ماذا يشفق ويكتب يخلي طلع إلى آخره لما يريد ينقلوه بعدين فقلت إذا هو ما ينقل هذا يريد ينقل ما يدل على أنه هاي رافع علما إلى المتقدم فيخليه هي في المتأخر هذا لا بد شيء تقدر تشوف هذا بعدين يجي ذكر بعد الدليل الثالث إذا تبين لك طبعا الدليل الثالث الدليل الثالث شنو هو الدليل الثالث؟ على أن الألفاظ موضوع علم للمعاني بما هي هي يعني ذوات المعاني ما موضوع الألفاظ علما للمعاني بما هي مراد. الدليل الثالث أن يقال لو كانت الألفاظ موضوعة للمعاني بما هي مراد يلزم أن تكون جميع الألفاظ موضوعة لمعنى جزئي يعني الموضوع له دائما بعد كل دائما يكون يصير مثل حتى كلمة ماذا ماء هواء شجر سبحة عباءة زولي أسمعنا اثناء هذه وبلا إشكال الوضع بها عام والموضوع له شنو فإذا لفظت عباءة موضوعة للمعنى بقيد أن يكون مرادا يعني قيد الإرادة كان دخيل فينا هل معنى الموضوع له يعني راح يكون معنى الموضوع له ماذا جزئي دائما يلزم أن يكون جزئي لأن الإرادة جزئية هاي الإرادة اللي بالقلب موجودة لما أريد ماذا الإرادة جزئية هاي الإرادة هاي قلبها جزئية مو كلي هسه تقول لي قول ليش شيخنا منقول الدخيل في المعنى مفهوم الإرادة يعني لو كان الدخيل هاي الإرادة اللي بقلبي الإرادة اللي بقلبي واضح الإرادة مصداق الإرادة إذا أردنا نقول هذا دخيل في المعنى يلزم أن تكون قولي دام الموضوع له جزء لكن نقول الدخيل يا هو الإرادة لكن مفهومها مفهومها أمر كلي وليس أمرا جزئيا فيلزم أن يكون القيد للمعنى شنو هو أمر كلي فإذا كان المعنى الكلي مقيد بأمر كلي يبقى عليه من هو كلي إنما يصير جزء شو كده إذا قيدنا دينا بأمر جزئي يعني يا الأمر جزء إرادة اللي بقارة بالقلب هاي إرادة بالقلب هاي أمر جزء إذا قيدنا هاي الإرادة يصير أمر جزء لكن ليش نقول القيد مفهوم الإرادة الجواب هل مفهوم الإرادة هو ما احتمال مفهوم الإرادة هو الدخيل في المعنى ليه وإلا لما أقول لك زيد لازم يعني شو تبادر إلى الذهن مفهوم الإرادة لا زيد مع مفهوم الإرادة مع أنه بلا أتكلم أنا أقول زيد عامر باشا إنسان كذا إلى آخره مفهوم الإرادة ما يتبادر مفهوم الإرادة ما يتبادر إلى هتي قلت لك إرادة يتبادر إلى ذهني تفهم مفهوم الإرادة من كلمة إرادة لكنه مثلا لما أقول لك إنسان وبقر وهواء وماء وغير ذلك ما تفهم لما أقول لك هذه الألفاظ هذه المعاني مع مفهوم الإرادة ما يتبادر إلى إشكال فهذا دليل على أن هذه الألفاظ ما موضع علما لهذه المعاني مع مفهوم الإرادة وإلا يلزم كما يتبادر من ذن الألفاظ هذه المعاني يلزم أن يتبادر يكون لها مفهوم الإرادة كما يتبادر مفهوم الإرادة شوكت لو قلت إرادة لو يتبادر من كلمة إرادة يتبادر مفهوم الإرادة كذلك يلزم لو قلت لك إنسان وغير ذلك يتبادر مفهوم الإرادة نحن لا يتبادر فيه فكون مفهوم الإرادة هو الدخيل هذا باطل جهنا فالذي هو دخيل إذا كان دخيله هو واقع الإرادة مصداق الإرادة القائم بالقلب وإذا كان كذلك إذا كان مصداق الإرادة واقع الإرادة فأمر جزئي ما أمر كلي تلك الإرادة القائمة بالقلب أمر جزئي وليس أمرا كلي إرادة الواقع بالقلب مثل إيش إذا كنت جزء يتحاب يتشرى أجر الإرادة أتوقع لك ولا هذا نسميه واقع الإرادة هذا الذي نسميه مصداق هذا الذي قام بالقرح هذا مجزء مسلم فإذا كان هو جزء من المعنى يلزم أن يكون من المعنى جزء وليس كذلك وهذا باطل بلا إشكال بينهم إذ عندهم وضع عام موضوع له عام مو دائما الموضوع له خاص فهذه إرادة همزتي. مع أنه يلزم هذا الوجه الثالث يا أخي، مع أنه يلزم كون وضع عامة الألفاظ كل الألفاظ كذا أن يكون عامة والوضع وضع عامة الألفاظ، عامة الألفاظ عن شنو؟ كل الألفاظ ما دي معناها كل، يلزم وضع كل الألفاظ دي الوضع شنو والموضع له خاص. ليش يا أخي يلزم أن يكون خاص؟ يقول لي عن إرادة الشخص، إرادة اللافظين دائما راح تصير دخيلة وياه، وإرادة اللافظ دائما تبقية، قال بقلده لمكان، لمكان يعني لأجلي، لأجلي ليش يجب أن يكون جزئي؟ موضع له خاص، لأجل اعتبار خصوص إرادات اللافظين، اعتبارها وياه، في الموضوع له، فيما وضع له اللفظ، يعني في المعنى الموضع له، وليش نقول مفهوم الإرادة هو الجهل؟ يقول فإنه لا مجال لتوهم أخذ مفهوم الإرادة فيه، يعني فيما وضع له اللفظ، يعني في المعنى الموضوع له، ليس لا مجاله؟ يقول لأن إذا مفهوم الإرادة دخيل يلزم من أقولك إنسان، بقر، حمار، غلام، فلان، فلان، يقول يتبادر إلى ذهنه مفهوم الإرادة، مثل ما يتبادر لو قلت إرادة، معنوه بلا إشكال، ما يتبادر إلى ذهنه. كما لا يعرف. وهكذا الحال في طرف الموضوع. وهكذا الحال في طرف الموضوع هاي تسمون، يعني شو هاي تسمون؟ ما كنت دليل الثاني وهذا كان فينا في طرف المحمول والنسبة والمخنس. يقول وهكذا في طرف الموضوع، الموضوع شنو هو؟ يعني زي لو كانت لفظ زيد موضوع للمعنى بقيد الإرادة يلزم حينما أقول زيد قائم أو فرضة يلزم من ذلك تجريده. ليش لم تجريده؟ هم بلعت لما أستعمل كلمة زيد ما استعملتها في ذات زيد مع الإرادة، بل استعملتها في ذات زيد. طب هذه أدلة ثلاثة على أن الألفاظ موضوعة للمعاني لا بما هي مرادة. انقل انقل شيخنا، أنا أتعدي طريق الدليل مثبت لكون الألفاظ موضوعة للمعاني بقيد الإرادة بما هي مرادة. عجيب، أدى الدليل على أن الألفاظ موضوعة للمعاني بما هي مرادة، أدى الدليل وصرح التفضل. الدليل على ذلك ما هو المنقول عن الشيخ الرئيم ابن سينا والطوسي خاج نصير الدين عن هذين العلمين، حكي أنهما قال الدلالة تابعة للإرادة. يعني شافت ما راد الإنسان المعنى لكن وقت اللفظ يدل، اشتوكت ما الإنسان راد المعنى، معنى زيد لكن وقت لفظ زيد يدل عليها من على المعنى، اشتوكت ما راد معنى القيام لكن وقت كلمة قائمة تدل عليها على المعنى. فهذا دليل على أن الألفاظ موضوع علم للمعاني مع قيد أن تكون تلك المعاني مراد، لو موضوع لذوات المعاني بعد مو لازم أن تكون الدلالة تابعة علم للإرادة. عرفت المعنى أم لم أعرفه؟ يلزم أن يكون اللفظ دال علينا على المعنى. فكيف الجواب؟ فكيف الجواب عن هذا؟ إدريش يخرى إذا هذا ابن سينا فميسي خموم بس يقول خليقول، إذا أنا في التقول في الجواب فخليق، هو فرق واحد أنا هم ما فرق واحد، لكن هذا الشيخ الرئيس إذا كان مع صوتك وميسي فكيف التوجيه؟ الجواب أنه مو بعيد مقصودهم من الدلالة الدلالة التصديقية، مقصودهم من الدلالة الدلالة التصديقية، هذا مقصود دلالة تصديقية. فأن دلالة تصديقية أو عندنا دلالة تطورية نقول بلي، لكن خاف بشتوا بعد ما تتحملون أكثر هالمقدار كافي. لأنك مخاطر الحمد لله يا رب العالمين. هاي المواضيع تقريبا مواضيع جافه علميه بالنسبه لمورد غايه الامر ان هذا بدون ليس الحرص في المطلق المخيل. هذا دليل أيضا. الدليل الثاني هو أن التفسير الثاني الغير الصحيح يلزم منه لازم باطل. وهذا اللازم الباطل هو أننا لا يجوز لنا أن نتمسك بإطلاق دليل مع احتمال وجود مخصص مخيل منفصل لا. واضح. ليه؟ لأن التفسير الثاني يقول أن الإطلاق موقوف على عدم ذكر القيد مطلقان ولو في كلام منفصل. فإذا شرط الإطلاق هو عدم ذكر القيد ولو في كلام منفصل. فواضح أنه حينما إذا أقول أن هذا الكلام مطلق لابد أحرز شرط الإطلاق. وأنا ما أقدر أحرز شرط الإطلاق إلا إذا أحرزت أن المتكلم لا يجب لا يمكن يذكر القيد ولو في كلام منفصل. أما إذا احتملت أن المتكلم ذكر القيد في كلام منفصل معناه أنه ما أحرز شرط الإطلاق. وإذا لم أحرز شرط الإطلاق لا يجوز التفسير. في الحال أن هذا لازم باطل بلا شك، لأن المطلق يجوز أن يحدث به حتى مع احتمال قيد منفصل بلا شك. بينما على الرأي الصحيح لا، هذا لازم يلزم. ليه؟ على الرأي الصحيح الإطلاق موقوف على عدم ذكر القيد متصلا بالكلام، وفي صورة احتمال ورود المقيد المنفصل هذا القيد يكون محرز لأن المتكلم يحصل عدم ذكر القيد يحصل عدم، وإن كان يحتمل ذكر القيد في كلام منفصل. فإذا أحرز شرط القيد يكون الإطلاق ثالثا يمكن يثبت به ويثبت به. فإذا هذان الدليلان يكونان مستثنين في الأول في التفسير الثاني. الذي يسمى الذي يسمى الذي يسمى